الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. موضوع اختارته الوزارة ليتحدث الخطباء عنه في خطب هذا الشهر في الخطبة الثالثة: حرمة المال العام والخاص. والخطبة الرابعة: خطورة الإسراف على الفرد والمجتمع. وكنا تكلمنا من قبل عن ما يكرهه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه، وأنه سبحانه لا يحب المسرفين، فلا ضرورة لإعادة هذا الموضوع، ولكن نأخذ الموضوع الآخر وهو حرمة المال العام والخاص. حرمة المال العام والخاص. والمال العام حرمته أشد من حرمة المال الخاص، لأن المال العام لا يوجد من يحميه بصدق ولا يغار عليه بجد، فهو نهبة وهو كلأ مباح. أما المال الخاص فهناك من يدافع عنه، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من مات دونه شهيدا، فقال: من مات دون ماله أو قتل دون ماله فهو شهيد. فالمال العام له حرمة والمال الخاص له حرمة، والإسلام حرم هذا وذاك. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني القضاء أو من يحكم بينكم. تدلوا بأموالكم إلى الحكام، يعني تدفعوها إلى الحاكم أو القاضي، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. قال ابن عباس: هو الرجل يكون عليه الدين أو المال وليس عليه فيه بينة فيجحد هذا المال أو هذا الدين، أو يتبع الرشوة للقاضي أو الحاكم ليحكم له على أخيه فيأكل مال أخيه بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا، أي بأموالكم، إلى الحكام على سبيل الرشوة ليقضوا لكم وليحكموا لكم. وعن أم سلم عن أم سلم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها يعني يتركها رواه البخاري ومسلم. إذن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال ولا يرد شيئا لنصابه، إنما هو يحكم بنحو ما يسمع حتى وإن كان القاضي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم رسول الله لا يجعل الشيء الحرام حلالا. لو اختصم اثنان وأحدهما ألحن بالحج كذاب محترف يجيد اللحن ويجيد الكلام وإلقاء الحجج والآخر يتلعثم وليس معه حجة والرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بما يسمع فيحكم ويأخذ هذا اللاحن هذا الذي يجيد الكلام الحق وينصرف ويرضى ويقول يحيى عدل رسول الله. ولكنه يقتطع قطعة من النار ولن ينفعه حكم رسول الله. من أجل ذلك كان يخوفهم، كان يخوف الخصوم لعل بعضكم أن يكون ألحن فأنا هقضي بالشاهد. ولذلك القاضي لا يقضي بعلمه إنما يقضي بالأدلة، وإذا كان عنده علم يخالف القضاء يتنحى عن القضية ولا مانع أن يتحول إلى شاهد ويدلي بالشهادة يتنحى لا يقضي بعلمه حتى لو يعلم الجان وإلى آخره لا يقضي بعلمه إنما يقضي بما عنده من أدلة. أما الخصوم فحسابهم على الله، كلاهما أحدهما صادق والآخر كاذب. واعلم يا عبد الله أن من قضي له في الدنيا بظلم لن تنتهي القضية، ما زالت معلقة ولا بد من إعادة الحكم فيها، وسيحكم فيها الديان الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. القضية ما زالت معلقة لم يبت حتى لو خدها في النقط، ما زالت القضية معلقة، وسيقضي الله سبحانه وتعالى للمحق على المبطل بأحسن مما قضي للمبطل على المحق. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تأمل يا أخي أموالكم، تأمل نأكل أموال مين؟ نقولناش نأكل مال، نأمل نأكل مال مين؟ هناك عندما يتحدث عن اليتامى فيقول ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني افصل مال اليتيم عن مالك، تأكل من مالك ما تأكلش من مال اليتيم، ولا تأكلوها إسرافا وبضارا أن يكبروا. ماشي، ثم هنا لا تأكلوا أموالكم، من نقول مال مين؟ لأن القرآن يريد أن يقول لنا مال أخيك حرمته كحرمة مالك، كحرمة مالك. لا تأكلوا أموالكم أي أموال المسلمين أي أموال إخوانكم، لأن حرمتها كحرمة أموالكم. زي ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا إخوانكم، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما في قوله ولا تلمزوا أنفسكم. محد بيلمز نفسه، اللي بيلمز بيلمز غيره، يعيب غيره ويغتاب غيره، ما في واحد بيغتاب نفسه ولا بيعيب على نفسه، إنما ولا تلمزوا أنفسكم لأن نفس أخيك كنفسك في الحرمة والاحترام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا من أمارات النبوة. يأتي على الناس زمان، يعني لحظة الرسول ما نطق بالحديث زمان ده ما كانش جاهز، في صحابة عدول، في صحابة ثقات، في متورعون، كل شيء يدخل الجوف معروف مصدره وجاي منين، حلال ولا حرام، وفي تورع، ويترك جانبا كبيرا من الحلال خوفا لا يكون فيه شبه الحرام، في تورع. إذن هذا الزمان لم يأتي في حياة مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي هذا الزمان، وقد جاء فعلا. يأتي على الناس زمان أتى والله الذي رفع السماء بغير عمل، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه. ما يعني مصدر؟ المصدر اللي بيحصل منه، ما أخذ منه، المصدر اللي بيأخذ منه ماله. لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام. صيام، المهم ان الجيب يورم والرصيد يتضخم، من حلال ماشي من حرام ماشي، المهم انه يكبر. فقد اتى الزمان فعلا، ونعيب زماننا والعيب فينا. المال يذهب حله وحرامه يوما، كله بيروح لحاله، ويبقى في غد آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما حوت وكسبت كفه، ويكون في صدق الكلام حديثه. نبأنا بهذا نبينا عن ربنا، فعلى النبي صلاته وسلامه. كله هيزول، حلاله حرامه، ما يبقى الأسام بتاعته. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من صور أكل الباطل الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. لا يحب هاي برضه كل كفار وأثيم، فاجر في الإثم، آكل الربا، أكل الربا. ولا يغرنك فتاوى ملتوية أو آراء شذة أو ضمائر ماتت من زمان أو بطون واسعة تأكل وتريد للخلق كلهم أن يأكلوا. فما تجيش تستفتي واحد يأكل الربا عن حكم الربا، أو يشرب الدخان عن حكم الدخان، أو يعمل مثلا في لحيته عن حكم اللحية. اسأل، لا تسأل إنسان متلبس بنفس المصيبة التي ابتليت بها. عفانا الله وإياكم، الربا، أكل الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن رسول الله من لعن الله، لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: كلهم سواء. يمحق الله الربا، يزيله، ويزيل حتى المال الذي دخل عليه الربا، اللي دخل عليه المال، المال اللي دخل عليه الربا الله يزيله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم: عاقبة الربا إلا قل. صلى الله عليه وسلم إلا قل، يعني إيه؟ يعني أنت بتدخل هذا الباب عشان تزيد، لازم نهايتك تبقى إلا قل، لازم ترجع لورا، لازم ترجع لورا. عندك مشروع وماشي بالحلال، أو استكبر تجيب قروض بضمان المشروع، تلاقي المشروع للخلف ضر. وأعلم والله أناس كثر وماتوا وقد أكلوا المال العام والخاص، وعليهم ملايين، عليهم ملايين، ولم تسدد هذه الديون، تعرض ممتلكاتهم للبيع لا تباع. سبحان ربي العظيم، الناس مش بتشتريها لي، الله أعلم، حتى يظل الهم والغم عليهم في قبورهم، يعني حتى المعروض للبيع عشان نسدد ما في حد يشتري. سبحان ربي العظيم. ويظل هو في حفرته بكل هذه الهموم. عاقبة الربا إلى قل، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، صور كثيرة لكن أنا ما أخذ رؤوس صور أكل المال العام والخاص. وأفكر أنك مثلا تسرق بنك، أو يعني تاخد قرض من بنك وتاكله، مش مشكلة لما تاخد مبلغ من فلان حرام يعني لازم تسدده له، لا، هو ذا البنك، هذا مال عام وهذا مال خاص، لا يجوز أكل هذا ولا يجوز أكل هذا، لا بد من سداده، فلكم رؤوس أموالكم، لا بد من سداد هذا وذاك. من صوره أيضا التطفيف والبخس والانتقاص والغش. أهلك الله قوم شعيب مدين، أهلكها الله بها، الله أهلك الله سبحانه وتعالى بهذه الجريمة، التخفيف في الكيل والميزان. وسيدنا شعيب يقول لهم، خطيب الأنبياء يقول لهم: أراكم بخير، يعني أنتم لستم بحاجة إلى تطفيف، ربنا سترها معاكم وكويسين وحالتكم حلوة، لستم إلى الحاجة إلى التطفيف، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ومع ذلك ما صدقوا الشعيب إلا ما أحاط بهم العذاب المحيط. كده بقى صدقوا الشعيب عليه صلاة الله وسلامه. تطفيف، ويل للمطففين، والبخس. ومش كل حاجة يا جماعة توزن أبو تكال في المعاملات الناس، في أشياء بتعد وأشياء بتقاس، هي الأراضي لا بتوزن ولا بتكال، تباع بالأمطار، الأحذية مثلا تباع بالعدد، أي لعب في هذا وأي بخس في هذا، تطفيف وسرقة وأكل لأموال الناس بالباطل، الغش في السلع وتزيين الرديء بأنه جيد، هذا أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، سواء كان بيغش مصلحة أو مؤسسة وصدر لها وبع لها حاجات أو أفراد. يعني افرض أنت عملت مناقصة تورد لجهة حكومية أشياء وغشيتها، غشوها مثل الأشخاص كما غشيت الأشخاص، ما كانش حد يدافع عن دي، أو هناك لصوص متواصلين معك، أيضا هذا مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور ومعروف، يمر بالسوق ليبين لنا بفعله كما بين بقوله، إن ولي الأمر لابد أن يتحسس أحوال الناس، ولي الأمر اللي بيبص على الناس من فوق من الطيارة من البرج العالي، لا يصلح أن يكون ولي أمر أبدا، لابد أن يكون من قلب الناس، من آلام الناس، من أوجاع الناس، يعيش بينهم، يمر في أسواقهم، يتحسس أخبارهم، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا هو ولي الأمر الصحيح الذي يأتي يوم القيامة مفكوك وليس بمغلول، لأن كل الملوك والرؤساء يأتون يوم القيامة مغلولين لا يفكهم إلا العدل، إلا العدل. فمن أين يأتي العدل وأنا مترفع على الرعية؟ لابد. هذا رسول يمر في السوق، ما لكم مال السوق يا رسول الله؟ أيوة، ما هدي المسلمين دي البيع والشراء والطعام والشراب والحلال والحرام. فيمر على صبرة طعام، طعام محطوط وبنباع، فأدخل يده في الطعام، أصابت أصابعه بللا، طلعت مبلول الطعام معجون من جوه وشكله مفلفل من بره. ما هذا يا صاحب الطعام؟ إيه ده؟ وانت مفتش تموين رسول الله ولا ايه؟ شغلتك ايه بالظبط؟ ولا رسول ولا امير ولا رئيس ولا ايه؟ مفتش تموين؟ ايوه. ورسول؟ ايوه. ولي امر؟ نعم. ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء. الرجل صادق. قال الرسول ما قالوش ارمي الطعام، او قال له انت كذاب، قال له افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ماشي، ما قلت لكش ارمي في الزباله وما خسرت، مش هخسرت، بس بين المعقول عشان الناس تشتريه بعيبه بعيبه وبثمنه. في ناس مساكين تشتري البضاعة التعبانة، واحد يروح يشتري أحسن فاكهة بأي سعر، والتاني يقول له اديني النقضة، اديني بضربة، اديني عيالي نفسهم يأكلوا تفاح مثلا، أي تفاح عندك هات بأي ثمن، أبيع له النقضة، بينه للناس، بين الناس عيب السلعة، هم حرين يشتروها بقى بسعرها، انما يبقى ظاهرها جيد وباطنها رضيع. فقال للبائع من غش فليس مني، انا ما قلت لك شرم الطعام، بس كن صريح في بيعه. من صور اكل الحرام تغش مصلحه، تورض لها حاجه مغشوشه مدسوسه اي كلام، ها كل ده غش، ما العام وما الخاص، اللي اخذته من هنا حرام، كل اخذته من هنا حرام. من صور اكل الحرام اكل عرق الاجير، تلاقي يتصدق لي ويأكل الناس في رمضان ويطلع حج وعمره، واللي يغيب اليوم بخمس ايام وست ايام وعشر ايام، ايه ده؟ والولد يشتغل ومش هيقبض، وهيشتغل ومخصوم منه، وبرضه يشتغل ما عشان ما ترفدش. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله؟ تقنع نفسك ان تطعم الطعام لناس صوام انت مالك علاقه بيهم اصلا، هياكلوا منك ومن غيرك، هيفطروا من طعامك ومن غير طعامك، لكن انظر في هذا الاجير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يأخذ، فأخذت من الأجير، افرض الأجير ضحك عليك وعمل لك حاجة مش مظبوطة، لكن أنتم متفقين على 10 قروش، كن في الاحتياطي، ادي له عرقه وسيب الكلفته اللي كلفتها هو يتحاسب عليها، لكن اعطيه انا هاخد منك 10 قروش، وما اشتغلش الشغل بتاع العشرة صح، خلاص اشتغل بشغل 7، خلاص سيب حسابه على الله واعطيه اجره، اعطيه اجره، لا تبخسه، لا تبخسه. من صور اكل الحرام، من صور اكل الحرام الغلول. الغلول كل حاجه قبل الاسم تاخد منها قبل ما تتقسم، ده معنى باختصار معنى الغلول. كل شيء هو مجاع للمسلمين قابل للقسمة على المسلمين تختص انت بحاجة منه، هو ده الغلول. غنيمة، مال عام، اي حاجة بتتقسم وتاخد انت منها حاجة تخصك، تخصك لك انت، الغلول. قال تعالى وما كان لنبي ان يغل. قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن كثير فقدت قطيفة في بدر، قطيفة، فغنائم بدر كانوا كده من الغنائم اللي لموها حتة قطيفة، طب لما جينا نقسم الغنايم ما لقناش القطيف واحد فين؟ فقال بعض الناس وما اكثرهم وهيوجدوا هتفضلوا هيفضلوا على طول على طول العمر هتفضل العينه النجسه دي موجوده على طول في كل زمان كده ده عينه نجسه كده مش هينتهوا ابدا. فقال بعض الناس اخذها رسول الله رسول الله تبناه حد تاني. ذكر ابن كثير عن ابن عباس ايضا ان المنافقون هم الذين قالوا هذا المنافقين هم اللي قالوا الكلمه دي اخذها رسول الله اخذها رسول الله يعني هو العطيفة عجبته هو اللي خدها من دون الناس كلها. واكثر في ذلك قاعد يقول الحته العطيفة فين يقول له اخذها رسول الله بس ما تقولش لحد الحته العطيفة فين اخذها رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنزل الله قوله وما كان لنبي أن يقول. هل نبي يخون ويأخذ حاجة دي؟ ده عرضت عليه الجبال تكون ذهب وفضة فرفض الجبال مش قطيفة لكنه نفاق لكنه المرض هتعمل فيه ايه ومع مين ومع رسول الله. يبقى معاك انت هيعملوا فيك ايه مسكين ده هيقطعوا في لحمك ويشربوا من دمك والله لا يوروك اللي عمرك ما كنت بهتحلم بيه اذا كان مع رسولك سرقوه القطيف. اللهم عليك بالمنافقين والمنافقات سرقوه القطيفه القطيفه يقولوا اي حد تاني خد لا رسول الله اللي خد. فانزل الله قوله وما كان لنبي ان يغل وفي قراءه قرات الجمهور من القراء وما كان لنبي ان يغل يعني يخان ويسرق. ما يصحش النبي ناخد حاجه من وراه كل حاجه نقول له عليها كل حاجه نوريها له. ولعلكم تذكروا سيدنا موسى لما كان في الجهاد وكان بيجاهده في يوشع بن نون لما كان بيجاهده وكان في غنايم وبعدين ناس سرقت من الغنايم وبعدين نزلتش النار من السماء تاخد الغنايم عرفوا ان في غلول في سرقه من الغنايم الى اخره وانفضح امره. الشاهد وما كان لنبي ان يغل او يغل يعني يسرق منه شيء او يسرق من الحاجات اللي تحت اشرافه وادارته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مالك الأشجعي أعظم الغلول ذراع من الأرض أعظم الغلول ذراع من الأرض تجد الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حق صاحبه فمن اقتطع من حق صاحبه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. الغلول جارين في الدار جارين في الغيط أو الأرض واحد فهلوي يوم يزق العلامات او الحدود في حديث ثاني لعن الله من غير منار الارض يعني العلامات والحدود اللي بتفصل بين الناس اللي ينقلها برضو ده كله سواء في اشخاص او افراد. افرض طريق عام طريق عام عرضه 20 متر وانت بيتك على الطريق تقوم تغير ملامح الطريق وتاخد منه 5-6 متر محدش يقول لك حاجه صحيح مثلا يعني هو طريق عام الناس لها تمشي وخلاص لها تمشي وخلاص وكل اللي رايح وياخر يتخانق معاك مش هيتخانق هو ماشي رايح لحاله لكن انت خدت الطريق ومحدش قال لك حاجه او ضحكت مع اللص اللي في المؤسسه اللي بتراقب الطريق مثلا فيها لص او لصوص وتواطأت معاه ومشالك الموضوع. لا يا حبيبي 5-6 متر المتر النص الشيء اللي خدته هيتلف حوالين رقبتك من 7 اراضين يوم القيامه وتشيله وتقف وتبقى مبسوط كده ولابس التاج في ارض القيامه وفضحتك بجلاجل واللي رايح واللي جاي شوف حرام الارض شوف حرام الارض حرام الارض واقف كل الناس حرام الارض واقف إن لله وإنا إليه راجعون. أعظم الغلو، أعظم الغلو تأخذ شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلو، هدايا العمال غلو. إيش عمال؟ العمال اللي استعملهم النبي، يعني عينهم، ده يلم الزكاة من بني فلان، وده يلم الزكاة من بني فلان، وده يجيب من هنا وده يجيب من هنا، وتورضوا لرسول الله. الناس دول ممكن تجي لهم هدايا عشان ايه؟ عشان خد الزكاة دي كفاية كويس كده، بدل ما ندفع 20 جمل مثلا خلهم 6 وخد لك جمل ما يجراش حاجة، هاتوا هاتوا 7 جمال يحول منهم 1 على بيته والستة يوردهم لرسول الله. الجمل السادس 7 ده ايه؟ ده الهدية بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلو، يعني لولا الوظيفة دي ما خدش الهدية دي، وياخدها ليه؟ إذن في مقابل. فهدايا العمال غلو. أعتقد طبعا كلام واضح، نزل الحديث على الواقع، مش عاوزة تفسير، هو نفسه متفسر. هدايا العمال غلو. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يدرك صلاة المغرب في مسجده، نسأل الله صلاة فيه وموتا فيه ودفنا بقربه صلى الله عليه وسلم، عاوز يدرك صلاة المغرب، فبيسرع السيف، مر ببقيع المدينة، بقيع الغرقان، على قبر، فقال تبا لك، تبا لك. معاه أحد الصحابة أبو رافع، أبو رافع ماشي معه، فبيحسب أبو رافع هذا إن الرسول بيقول له أو أف لك، أف لك، عفوا أف لك، فبيحسب أنه بيتأسف من مين؟ من أبي رافع. يا رسول الله عملت إيه؟ قالوا لا، قال لا، بل هذا فلان قبر فلان، هذا قبر فلان استعملناه على بني فلان، فغل نمرة، فغل نمرة، فدرع الآن مثلها من نار. شوف رايح يصلي المغرب ومر بالبقيع، شاف القبر، الرسول كان يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، بيشوف عذاب القبر ويشوف أصحابه، فلقى واحد بيتعذب هو عارف، فالصحابي اللي معاه لما لقاه بيقول له أفن لك، قال له أنا زعلان أنا غلطت في أهل، ده فلان ده أنا استعملت يجيب لي الزكاة من آل فلان، غلى يعني خد من الزكاة، نامرة، نامرة حاجة زي سديري مثلا، حاجة كده تتلبس على الجزء العلوي مثلا، غل نمرة عجبته دفسها، اهو دلوقتي درع، درع يعني لبس حاجة زي الدرع، فدرع مثلها من نار. قاعد في القبر هو لابس واحدة تانية بس من نار، مش من رسول الله. اسأل نفسك، طب الرسول ما قالش ايه؟ اللهم اغفر له وارحمه. خلي بالك ده كان موظف عند رسول الله، لما هو كده بدل ما يقفل لك كان يقول اللهم اغفر له وارحمه، لا، لابد ان يصدر الناس ويخوف الناس، ما هو بقى انهب واسرق اللهم اغفر له وارحمه، لا ما ينفعش. لو ان الرسول عمل كده لنا فيه اسوه حسنه، خلاص الناس بقى كل المال مستباح، المال العام والمال الخاص اللهم اغفر له وارحمه، لا، كان اغفر لك. المبعوث رحمة للعالمين. عن سمرة ابن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنائم أمر بلال يؤذن في الناس، هاتوا غنائمكم فيجيبوا الغنائم، فيخمسها النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمها بين الناس، فأمر بلال فأذن ونادى في الناس هاتوا الغنائم، فقسمت الغنائم، فجاء رجل بزمام من شعر، بزمام من شعر بعد ما قسمت الغنائم والناس مشيت بزمام من شعر. فقال يا رسول الله هذا مما أصبناه من الغنائم. قال هل سمعت بلالا يؤذن ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر له، يعني اعتذر هذا الصحابي بينه وبين الرسول، فقال لا أقبله منك تأتي به يوم القيامة، مش أخذ منك. بيوم القيامة هبت تعالى إن لله وإنا إليه راجعون. المبعوث رحمة للعالمين قال له أنت سمعت بلال؟ قال له أي سمعت. لما جيتش ليه؟ عارف يعني إيه زمام من شعر؟ الزمام يعني خطام، خطام بيختموا به الإبل، زي اللي جام مثلا أو زي الخدمة عند الفلاحين، حاجة بيربطوا بها البعير ويسحبوا به، مصنوع من الشعر، حاجة مش حاجة غالية، زمام من شعر. ما جبتوش وجيت ليه؟ الناس اتفضت وكل واحد خد نصيبه ومشي، وده ما دخلش القسمة، هذا الزمام ما دخلش القسمة، وأنا بلال أذن فيكم، فلماذا لم تأتي به؟ مش أخذ منك، أبهده تعالى يوم القيامة، يا لها من فضيحة. قالت الشراح هذا على سبيل الزجر، مش معنى ذلك ان توبته مش مقبوله، لا توبته تقبل. يرد المظالم، اي يرد المظالم، اللي خد حاجه عاوز يرجعها لاصحابه يريح، اوعى تحتج بهذا الحديث وتقول لا، رجع الشيء لاصحابه، رجع المظالم لاصحابه، توب تقبل توبتك. لكن الرسول قال له من باب الزجر عشان يخوف اي حد يطمع في ما هو قابل للقسمة بين المسلمين. الغلول يا عباد الله من صور أكل الحرام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. علمنا أن الله يأمرنا ألا نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ورأينا صورا من صور أكل الحرام، سواء كان مال عام أو مال خاص كله سواء. وثالثا لابد من التورع، فإذا كنا نريد أن نتورع فلنقتدي بأئمة الورع، ولا أجد إماما للورعين أفضل من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى في القمة. كل الملوك كل الرؤساء يقتدوا برسول الله في ورعه، وإذا اقتدى الكبار على الصغار أن يقتدوا، فهذا هو ورع نبينا صلى الله عليه وسلم. الآية سبقت معنا وما كان لنبي أن يغل، مش ممكن أبدا. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. يا سلام، الاثنين حلال في الأصل، يعني في الأكل، يعني تمر هو تمر، لكن تمراية من الصدقة لا، تمر هدية يأكله، وكل تمر كل تمر، شاه هدية يأكل منه وإن كانت من يهودي وإن كانت مسمومة يأكل منه، أما شاه من الصدقة لا، حتى ولو كانت من صدقة الصديق أبي بكر، حتى لو كانت فوق يعني فوق الكيل، يعني افرض مثلا يعني أبو بكر مطلوب منه 100 نعجة صدقة زكاة ماله، يعني 100، قام حاطط 101 وقال الوحدة دي لرسول الله، لا جاية مع الصدقة لا، إنما تيجي من عند أبي بكر ماشي، إنما مع الصدقة لا، يأكل الهدية ولا يأكل من الصدقة. روى مسلم وغيره عن أبي هريرة أن الحسن وضع تمر من تمر الصدقة في فمه. حسن أكبر أبناء سيدنا علي، صبي صغير غير مكلف، القلم لم يجري عليه بعد، يعني لو كلها وهي حرام مش مكتوب عليه سيئات أصلا، حسن لو كلها لا تكتب الملائكة عليه شيئا، رفع القلم عن ثلاث، الحسن صغير صبي، تمت عفيه يا رسول الله أبدا، حط التمرة فقال له النبي كخ بكسر الكاف أو فتحها كخ وكخ وتنوين الخاء كخ أو سكونها كخ أو كخ كل ده وارد يقرأ به الحديث كخ أو كخ أما شعرت أن لا نأكل الصدقة تمر يا رسول الله سيب الحسن يأكلها لا مش بتاعتنا مش بتاعتنا التمر دي مش بتاعتنا محرمة علينا محرمة على آل نبينا فاطمة وعلي والحسن والحسين لا ما يكونوش منها لا لوش ليه الصدقات أوساخ الناس بيتطهروا منها وما يصح أبدا النبي وآل بيته يأكل من هذه الغسالة يأكل من أطيب الطعام عاوز ورع بعد كده بقى مش هو لا كان يمر في الطريق لو وجد تمرة لولا أنه يخشى أنها من تمر الصدقة لكان خذها ومسحها وكلها صلوات الله وسلامه ورع خوف من المال العام خوف من أموال المسلمين ويأتي بعده عمر طبعا النماذج لا تحصى ولا تعد لكن أخذ حاجة من باب الاستئناس عمر بن الخطاب ينزل السوق تاني برضه زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الائمه ادي ائمه المسلمين ينزل السوق شوفوا الدنيا فيها ايه يمشوا على رجليهم يعسوا بين المساكين يسمعوا الانين مش يسمعوا المدح والطبل والزبر وكله تمام كله تمام كله تمام تمام ايه تمام إذا أنتوا اللي هتوديني جهنم أنتوا اللي هتودوني يا ريت كل عائل يا جماعة كده يبص للبطانة اللي حواليه ده أنتوا اللي هتودوني جهنم كله تمام تمام كله إذا كان أي بيت له إذا كان بيتي أنا شخصيا مش تمام أي واحد فينا يا جماعة بيته فيه الخلل وفيه الاستقامة يبقى زي كله تمام إزاي دولة من أقصاها لأقصاها كله تمام عمر ينزل السوق فيجد إبلا سمان إبل ملظلظة لمن هذه الإبل قالوا لعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بخن تعال عبد الله إيه الإبل دي قال يا أمير المؤمنين إبل هزيلة اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى لأصيب ما يصيب الناس مشروع عملته أنا مغلطتش أنا اشتريت إبل تعبانة أصلا وبعدين بعتها المرعى ترعى ربنا يكرمني فيها زي أي واحد من المسلمين ما عملتش حاجة غريبة انظر إلى عمر وإلى الحساسية من المال العام والنظرة إلى بعد فقال ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين ثم الإبل الصدقة ما حدش يهتم به عمالين يدلعوا في إبل ابن الرئيس إبل ابن أمير المؤمنين يسقوا إبل ابن أمير المؤمنين والإبل الثانية تشرب ما تشربش بظروفها بقى أكلوها والثانية يأكلوا ما يأكلوش سمنة الإبل يا عبد الله هذا حكم هذا الورع مع المال العام كيف يضار حتى وإن كان لابنه نصيب عبد الله بن عمر خذ رأس مالك ورد الزيادة إلى بيت مال المسلمين يا نهار أبيض أنت شريهم بكام؟ بعشر قروش خذ العشر قروش بتوعك أبوه ما ظلموش هو ما كسبوش وما خسروش وما ظلموش لكن تورع عشان شوية إبل هتدخلني النار لا خذ رأس مالك ورد الزيادة إلى بيت مال المسلمين حاضر يراه سيدنا علي راكب على قتب بعير مش البعير بقى متهندم ومتظبط ومعمول له سرج ولا لا قتب بتاع حاجة كده يا دوبك السنام يخبط فيه ركوبا ما تنزلش ركب على قتب بعير ويعدو يضرب البعير وبيجري ايه رايح فين يا امير المؤمنين قال بعير من ابل الصدقه ندى يعني فر وهرب اطلبه في بعير من زكاة المسلمين هرب وانا رايح اجيبه ركب بعير تاني ورايح اجيبه هو اللي بيجري يحافظ على مال المسلمين قال لقد اتعبت من بعدك ده اللي بعدك هيتعبوا يا امير المؤمنين هذا عمر. وتمر الأيام سريعا ويأتي عمر أيضا، لكن حفيد عمر، عمر حفيد عمر، عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب. المسلمون رزقوا بتفاح فيقسمه عمر بن عبد العزيز على المستحقين بالقسم. ابن واقف شل تفاحة وحطها، أخذها عمر بن عبد العزيز. الولد عيط وراح يشتكي لأمه فاطمة، أبوي أخذ منه التفاحة. حاضر، راحت السوق وجابت له تفاح، خذ كل تفاح بدل اللي أبوك خذه منك. خلص عمر القسمة ورجع البيت، شم ريح التفاح اللي هم شارينه، قال يا فاطمة أخذت من تفاح المسلمين شيئا؟ قالت لا. حصل كيف كيف؟ فيقول والله أخذتها من ولدي كأني أخذتها من قلبي، ولكن أريد ألا أضيع نفسي بتفاحة. أنا صعبان علي ولد صحيح، بس ما فرجش وضيع نفسي تفاحة. تفاحة يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. حدثني أحد العاملين في مؤسسة كبيرة، في مخازن رئيسية ومخازن فرعية عندهم في المكان. المخزن الرئيسي يدهم الطعام والأشياء اللي بيأكلوها، والمخزن الفرعي يطبخ ويعمل. الأفراد اللي هيأكلوا في أجازة أغلبهم بينزل أجازة، يغنزل أجازة، فيفيض دايما في المخزن الفرعي فيه رصيد. الأوراق بتقول لازم العملية تبقى مستوية، لا فيها زيادة ولا نقص. المخزن في زيادة لأن الأكيلان نزلوا أجازة، نعمل إيه في الزيادة؟ لو قلنا لهم خد الزيادة هيحققوا معانا، ولو جهم لقوا نقص هيتهمونا بالسرقة. اعمل إيه؟ احفر وهات الشويلة وحطها واردم والمخزن مظبوط. إسراف والله لا يحب المسرفين، كذب لا يحب الكاذبين. شهادة زور، سمي كل ما شئت من العيوب. والمسلمين بره بيتخانقوا على حبة فول ولا يقف على الرصيف وشويلة تندفن في الأرض، وكله من مال المسلمين. المال العام يا جماعة حرمته أشد من المال الخاص، لأنه محدش بيتكلم عنه، محدش بيدافع عنه. على سبيل المثال تركب قطر، تركب قطر ما قطعتش وكمساري ما جاش، حلو بركة يا جامع. تنزل تروح؟ لا. طب لو ركبت العربية الميكروباص العادي تقدر تنزل وتروح ولا يزبطك في الموقف؟ ما هدي زي دي لازم تدفع. تركب مترو والبوابة خربانة ما بتفتحش وبتفتح فتحة على طول وتعدي، لازم تدفع. شافوك ما شافوكش لازم تدفع. مال عام، تليفون المصلحة، تليفون الشركة أو المؤسسة، عربيتها، بنزينها، كهربتها، كل شيء مما هو ملك للمسلمين لا تستحوذ به، فهذا من أكل المال الحرام، هذا من أكل المال الحرام. احذر يا عبد الله، الطعم بالنسبة للدين زي الأساس بالنسبة للبنيان، في طعم حلال يبقى في دين متين وينمو، في طعم حرام كل جسد نبت من سحت، النار أولى به. نسأل الله أن يطيب حياتنا، اللهم طيب طعامنا وشرابنا وطيب حياتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، فك أسر الموحدين، اللهم فك أسر الموحدين. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة.